طهوركم تطهيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. الحديث ممتد وموصول عن السيدة عائشة رضي الله عنها. اخترت اليوم أن أتحدث إليكم في نقطة من هذه النقاط حول حديثنا عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وذلك من خلال بعض فتاوى السيدة عائشة رضي الله عنها في مسائل الحج. أنتم تعرفون أننا مقبلين على شهر ذي الحجة، وهو شهر فرض الله عز وجل فيه الحج. فلأننا مقبلون على هذا الشهر، أنا الحقيقة قعدت أفكر، يعني أنا بتكلم عن السيدة عائشة وبنتكلم عن الشبهات اللي حول السيدة عائشة وإزالتها والكلام في هذا القبيل، لكن النهاردة قلت خلينا نعيش مع السيدة عائشة من بركاتها وكراماتها في مسألة الحج عشان ناخد فكرة إيه الأحداث اللي حصلت. السيدة عائشة رضي الله عنها كما قلت قبل ذلك كانت من المكثرين في الفتية، يعني كان في 7 من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكثر الناس فتية، يعني كان الناس بيستفتونهم في أمور دينهم ويسألونهم فيجيبون عليهم. من ضمن هؤلاء 7 السيدة عائشة رضي الله عنها. الفقهاء في كثير من المسائل الموجودة فيما بينهم كانوا يختلفون ثم يستندون إلى أقوال السيدة عائشة في كثير من المسائل، في كثير من المسائل. أكثر ما وجدته يعني استند إلى رأي عائشة رضي الله عنها الإمام الشافعي رحمه الله، لعلكم تجدون ذلك في كتابه الأم. يقول الشافعي كلام عجيب في كثير من المسائل ثم يستند إلى رأي السيدة عائشة رضي الله عنها. ففي باب حج المرأة والعبد، في مسألة إن المرأة تسافر إلى الحج بمحرم ولا بدون محرم، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يعني ما ينفعش الواحدة تحج إلا مع ذي محرم. الفقهاء 3 والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك وأبو حنيفة اشترطوا في أو اتكلم للحج، لحج المرأة اشترطوا لوجوب الحج على المرأة الذات والراحلة والمحرم. يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم السبيل بالزاد والراحلة، يعني عنده زاد أكل وشرب كفي، وعنده راحلة يعني وسيلة سفر توديه وترجعه. وبعدين بقى في شوية شروط كده حوالين من الفقهاء عملوها، أن يكون الطريق آمنا وأن يكون كده قصص كده، لكن أضافوا للمرأة ألا تحج إلا ومعها ذي محرم. سيدة عائشة قالت لا، ممكن لو هي خرجت مع بعض من النساء الحرائر اللي هم الثقات بلا محرم يجوز لها أن تفعل هذا. هذا القول قال به الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في باب حج المرأة والعبد. فقال فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن السبيل الزاد والراحلة فقط، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة المحرم في هذه المسألة. فبيقول إذا كانت المرأة مع مجموعة من النساء ثقات وفي طريق مأمون ومعلوم، فهي ممن فرض الله عليه الحج عندي. هذا الكلام للشافعي، عندي عنده كده، هو ده رأيه كده في هذه المسألة. يقول وممن قال بهذا القول، اللي قال مثل قولنا هذا، عائشة وابن عمر وابن الزبير قالوا بالكلام ده وبقول ان المرأة تمشي بهذا الكلام. هذا الكلام موجود في كتاب الأم الإمام الشافعي لمن أراد أن يراجعه. خالف فيها الإمام الشافعي جمهور الفقهاء الحنابلة والأحناف والمالكية في هذا الخصوص وفي هذا الشأن، وخالفت السيدة عائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن الزبير جمهور الصحابة رضوان الله عليه. لكن ده كانت فتوى السيدة عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة، هل تحج المرأة حجة الإسلام وليست حجة النافلة، حجة الإسلام لحجة الأولى، هل يشترط لها أن تحج مع ذي محرم؟ الأولى لا أن تحج مع ذي محرم، ولكن السيدة عائشة صار أنها إذا خرجت في صحبة آمنة فلا بأس في هذا. ذهب إلى ذلك أيضا المالكية في هذا الخصوص وابن عمر وابن الزبير وعائشة رضي الله عنها، وذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في باب حج المرأة والصغير، حج المرأة والعبد. فأنا عايز أقول إن دي مسألة من فتاوى السيدة عائشة رضي الله عنها في باب الحج، هذه المسألة. السيدة عائشة لها أيضا فتاوى أخرى في باب الحج، أنا حاولت نجمع هذا على قدر المستطاع، منها تكرار العمرة. فقد رأى بعض المكيين عدم جواز تكرار العمرة في العام الواحد، واعتبروا أن العمرة واجبة على العبد مرة واحدة في العام، يعني إذا خرج للعمرة مرة واحدة فليس عليه أن يخرج أكثر من مرة. الإمام الشافعي رحمه الله قال أن هذا الكلام جانب الصواب، ثم استند إلى فعل عائشة رضي الله عنها في مسألة الحج. سيدة عائشة لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الإسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانت حجة الوداع، فكانت خارجة قارنة. تعرفين النسك بتاع الحج أو النية في الحج ثلاث أنواع، إما أن يكون قارنا، وإما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون مفردا. مفرد يعني رايح يعمل أعمال الحج بس، فبيدخل مكة أو من أول ما يعدي من الميقات يفضل على إحرامه لغاية لما يرمي جمرة العقبة الكبرى ويذبح ويتحلل أو يطوف وبعدين يتحلل، أي من هذين التحللين اللي هو التحلل الأصغر. يبقى هنا لما يكون واحد مفرد، يعني إيه كده ببساطة؟ يعني واحد لبس ملابس الإحرام، لو طلع مثلا من مصر لبس ملابس الإحرام من قبل ما يعدي من الميقات، يعني مثلا هنا في المطار في إيه؟ طب احنا طالعين فاصل، أنا ما أدري واضطراري ولا إيه، ونرجع لحضراتكم تاني. اتفضل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المستقبل، عالم التكنولوجيا بين ايديك. خبر هام الى كل المشاهدين في كل مكان، الى الطلبة والطالبات، الى الاباء والامهات، الى اصحاب الشركات والمصانع والمحلات. وصلت الان اول شحنة من اجهزة الكمبيوتر LG وسامسونج ذات الامكانيات والمواصفات العالمية. الحق واحجز جهازك من الان، لانه سامسونج LG عندنا وبس، مش هتلاقيه عند حد تاني. هارد 80 جيجا تحمل عليه كل الحركات، البرامج الدينية، الالعاب المسلية. مش كده وبس، ده كمان رامات عالية الجودة، يعني سرعات عالية في كل حاجة، الالعاب وعرض السيديهات وكمان برامج الحسابات. لكل رب اسرة عاوز يحسن من دخله يقدر يعمل مشروع الترجمة وكتابة الرسائل العلمية في قلب بيته. LG جهاز المشقة والعمل الكتير، وكمان الطلبة والطالبات. خش على النت وهات احدث المذكرات اللي هتساعدك في الامتحانات، وكمان الاطفال علشان يلعبوا اجمل الالعاب. سامسونج LG كمبيوتر بسعر خطير، فقط 649 جنيه زائد مصاريف الشحن. استنوا لسه في حاجات تانية كتير، شاشة مفلترة لراحة العين، وكيبورد، واتنين سماعة هدية، وكمان اتنين دراع بلاي ستيشن، وكارت للنت، وكارت للتليفون، يعني عندك نت هتشوف، ولو ما عندكش برضو هتشوف. وتكلم كل اصدقائك واحبابك وتابع احدث الاخبار والحوارات. كمبيوتر سامسونج، مشروع في بيتك. كمبيوتر سامسونج، سايبر لاولادك. كمبيوتر سامسونج للشركات والمحلات. سامسونج LG علشان كل الحسابات. اتصل الان لتحصل على جهاز سامسونج LG بكل الامكانيات دي. هارد 80 جيجا، رامات عالية الجودة، بوردة سامسونج أصلية، بروسيسور LG أصلي، شاشة، ماوس ليزر، كيبورد، 2 سماعة، 2 دراع بلاي ستيشن، 2 كابل للجهاز، كارت للنت، وكمان كارت للتليفون. كل ده 649 جنيه زائد مصاريف الشحن. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا كنا بنقول قبل الفاصل نقطة مهمة جدا، بس طبعا انتوا عارفين احيانا نضطر لهذا الفاصل لأذان يعني. فاحنا كنا بنتكلم في فتاوى السيدة عائشة رضي الله عنها في الحج. فالسيدة عائشة لها فتاوى قد تخالف بها او قد يخالفها بعض الفقهاء، وقد تخالف هي بعض الصحابة، بل جمهور الصحابة احيانا في بعض المسائل، منها مسألة حج المرأة بلا محرم. في حجة الاسلام ترى السيدة عائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن الزبير جواز حج المرأة بلا محرم بشرط ان تصطحب مع نساء ثقات، يكون مع نساء حرائر ثقات مش اماء يعني. فده كان رأيها، وبهذا الرأي قال الإمام الشافعي رحمه الله، وذكر ذلك في كتابه الأم في باب حج المرأة والعبد، وذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله، وأجاز للمرأة أن تخرج إلى الحج بلا محرم بشرط أن تكون في صحبة آمنة. وذهب الحنابلة وغيرهم إلى خلاف هذا الكلام، واشترطوا لوجوب الحج مع الزاد والراحلة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في السبيل، الزاد والراحلة اشترطوا معها المحرم بالنسبة للمرأة. النقطة الثانية في تكرار العمرة، هل الإنسان يكرر العمرة في شهر في العام ولا يعمل في السنة عمرة واحدة؟ بعض الفقهاء من المكيين رأوا أن الإنسان يعتمر في السنة كلها مرة واحدة، غير أن الإمام الشافعي والسيدة عائشة رضي الله عنها، الإمام الشافعي رأى خلاف هذا، قال بجواز أن يعتمر الإنسان في السنة أكثر من مرة، واستند في ذلك إلى فعل السيدة عائشة رضي الله عنها أنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خرجت قارنة. وانتوا عارفين أن النسك أو النية في الحج إما أن يكون الإنسان مفردا أو قارنا أو متمتعا. يعني إيه المفرد؟ أنه طلع يحج يؤدي أعمال الحج بس، فهيجيب الأركان الأربعة اللي احنا هنقول عليهم، هيحرم وهيخرج من الميقات محرم، يعني لو في مصر يبقى من المطار مثلا بيحرم، وهيظل على إحرامه الأيام اللي قعدها في مكة ما بيغيروش ولا بيعمل، ممكن يغتسل وبتاعه وكلام زي كده، لكن محظورات الإحرام كلها محافظ عليها في مدة الأيام كلها لغاية ما يجي يوم 8 ذي الحجة ويروح إلى منى اللي هو يوم التروية، ويظل الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، وبعدين يصلي الفجر وينتقل إلى عرفة ويجلس في عرفة حتى غروب الشمس، ثم ينزل إلى المزدلفة فيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك يجمع الحصيات ويبيت في المزدلفة إلى أن يأتي صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يتحرك نحو المشعر الحرام، ثم بعد ذلك يكثر من الدعاء، ثم يذهب إلى منى، ثم إلى جمرة العقبة الكبرى، وبعد أن يرمي جمرة العقبة الكبرى يذبح الهدي، ثم يتحلل التحلل الأصغر، يعني يقلع الهدوم دي ويلبس ده المخيط، وبعد كده ينزل إلى مكة، وبعدين يطوف بالبيت، وبعدين يسعى ما بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك يقصر أو يحلق، والحلق أولى كما جاء في الحديث، ثم بعد ذلك يتحلل التحلل الأكبر، يعني الموضوع انتهى بالنسبة له، فيرجع إلى منى في يومين أو ثلاث، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وبعدين بيرمي جمرات في ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم العيد اللي هي الثلاثة أيام التشريق، ممكن يبقى يومين وممكن يبقى ثلاثة، وبذلك انتهى حجه ويعود إلى بلاده. هذا هو الحج المفرد. الثاني بقى اللي هو القارن، نفس الأعمال اللي أنا عديتها، بس هو بينوي في داخله إنه هو قارن العمرة مع الحج، أعمال العمرة مع الحج في آن واحد، وياخد أجر الحج والعمرة ويضاف عليه الهدي يعني الذبح. التاني المفرد معلوش ذبح، أنا آسف. المتمتع اللي هو بيسافر مثلا من القاهرة أو من العراق أو من سوريا أو من لبنان أو من أي من هذه البلاد أو من ليبيا، ويروح على السعودية في أيام الحج قبل يوم 8، فيدخل مكة محرم فيطوف ثم يسعى ثم يقصر ثم يفك إحرامه، ويظل على هذا الحال إلى أن يعني خلاص فك الإحرام ويلبس ملابس المخيط إلى يوم 8، وبعدين يبدأ يحرم من مكانه من الفندق أو من أي مكان موجود في مكة، وبعدين يبدأ يعمل الأعمال اللي احنا قلنا عليها. أدي الثلاث نسك. العلماء طبعا مختلفين، هل كان النبي قارنا أم متمتعا أم كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، أقوال كثيرة عند أهل العلم في هذه المسألة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الحج مع السيدة عائشة رضي الله عنها كانوا على نية الإقران، أي الحج والعمرة في آن واحد، يبقى لما يدخلوا مكة مش هيطوفوا طواف الزيارة، إنما هيطوفوا طواف الإيه؟ القدوم اللي هو السنة المسنون، لكن ما في السعي بين الصفا والمروة، يظلوا على هذا الحال لغاية لما إيه؟ يؤدوا مناسك الحج. سيدة عائشة رضي الله عنها لما دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد نوت الحج والعمرة معا قارنة، أصابها حيض، فلما أصابها الحيض أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فليس لها أن تطوف، فهتفضل تعمل كل أعمال الحج إلا الطواف. فلما برأت من الحيض طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها، أن يأذن لها أن تعتمر، فكأن السيدة عائشة رضي الله عنها اعتمرت مرتين في شهر واحد، وهو في شهر ذي الحجة دخلت قارنة، يعني هتحج وتعتمر في آن واحد لأنها كانت تسوق الهدي، ودخلت في نفس الوقت عملت عمرة تانية لما حاضت وبعدين طهرت من الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، فأرسل مع عبد الرحمن أخيها إلى التنعيم لتحرم من هنالك، ثم تدخل بعد ذلك مكة فتطوف بالبيت وتسعى وتقصر وتغتسل أو كده اللي هو العمرة. فكان السيدة عائشة رضي الله عنها عملت عمرتين في شهر واحد. وإلى هذا مال رأي أبو حنيفة الشافعي رحمه الله إلى القول بجواز أكثر من عمرة في عام واحد لفعل عائشة رضي الله عنها. برضو السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تحب إن هي تغتسل في ذي طوى، مكان كده النبي كان ينزل قبل ما يخش مكة يغتسل. لأني شوفوا أنا عايز أقول حاجة، إن من المسنون للحاج أن يغتسل عند الإهلال يعني لما يهل، وأن يغتسل عند دخول مكة، وأن يغتسل عند الوقوف عشية عرفة، وأن يغتسل عند الوقوف بالمزدلفة، يعني في أغسال كده إذا تمكن منها اغتسل، وهي مسنونة وليست بواجبة. سيدة عائشة كانت قبل أن تدخل مكة كانت لابد أن توقف في ذي طوى منطقة كده قبل مكة، وبعدين تغتسل وتدخل مكة وقد اغتسلت. وده كان من أعمال السيدة عائشة رضي الله عنها. لبس الحلي، كانت السيدة عائشة ترى جواز لبس الحلي للمرأة لتلبس كل الدهب بتاعها. وقد ثبت أن امرأة دخلت عليها من بني عبد الدار فيقال لها تملك، اسم الست تملك، قالت يا أم المؤمنين إن ابنتي، بتقول لها يعني أنا بنتي قادمة ولكنها حلفت ألا تلبس حليها في هذا الموسم. فقالت عائشة رضي الله عنها لها قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبستي حليك كله، إلا لبستي حليك كله. يعني قالت لها أنا احلفي عليها، أقول لها أم المؤمنين بتحلف عليك إنك تلبس حليك كله وتخرجي إلى الحج. هذه كانت فتوى لها ورأي لعائشة سيدة عائشة رضي الله عنها. الاستثناء في الحج، استثناء في الحج اللي هو لما يكون في حروب وممكن الإنسان يحبسه حابس. وقد ثبت أن عروة ابن هشام أبوه سأل عائشة رضي الله عنها فقال قلت لعائشة هل نستثني في الحج؟ يعني ينفع نستثني؟ يعني ايه نستثني؟ يعني نقول لبيك اللهم بحج او لبيك اللهم ايه بعمرة ومحلي حيث حبستني. يعني لو حصل ان انا بعد ما لبست ملابس الاحرام حصل احصار يعني منعني احد من الدخول، ففي اللحظة دي لو انا كنت ناوي ان انا محلي حيث حبستني وانا اتحبست وفات الاوان بتاع الحج او بتاع الوقوف بعرفة، يبقى يجوز لي أن أتحلل دون الطواف بالبيت وأرجع. خلاص ما أنا ده في العدو. إنما في المرض لا، لو فات عرفة الحج مش هينفع، ولكن يظل العبد يعالج حتى بعد فوات عرفة ولا يحتسب له الحج، ولكن لابد إذا أراد أن يتحلل من إحرامه فعليه أن يطوف بالبيت أولا ثم بعد ذلك يتحلل من الإحرام. ده كلام السيدة عائشة رضي الله عنها. قلت أن استثني في الحج؟ قالت نعم. قال ماذا أقول؟ بيقول لها بقى هشام بيقول لها أقول إيه؟ قالت قل اللهم الحج أرد وله عمد، فإن يسرت فهو الحج، وإن حبستني بحابس فهي عمرة. حصل أي ظرف زي ما حصل لها الظرف اللي حصل لها في ان هي حاضت فانقلب الامر الى عمرة، دخلت بقى هلت في حج وعمرة بعد ذلك كأنها متمتعة، يعني تحل من الاحرام وبعدين تعمل عمرة وتحل وبعدين تروح تعمل الحج. اذا الاستثناء في الحج او الاشتراط في الحج كما يقول بعض الفقهاء في هذه المسألة السيدة عائشة بتقول بتوافق عليها. الاحصار بالمرض هي لا ترى ذلك، ولا ابن عمر ولا ابن عباس قال لا حصر الا حصر العدو، وابن عمر يرى من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت، ما ينفعش حل إلا في البيت. الاستلام قبل الزحام، نزاحم على الحجر ولا ما نزحمش؟ سيدة عائشة كان لها موقف إن واحدة راحت لها فبتقول لها إيه، بتقول لها مولاها لها قديمة يعني كانت اعتقتها عائشة رضي الله عنها، قالت يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا لكني استلمت الحجر مرتين أو ثلاثة، يعني حطيت إيدي على الحجر مرتين أو ثلاثة. فالسيدة عائشة انزعجت قوي فقالت لها: لا أجرك الله، لا أجرك الله، يعني ربنا ما يديك أجر يا شيخة، كأنها تدعي عليها يعني. هل تدافعتي ودفعت الرجال؟ أنت قاعدة يعني تتدافع كده عشان تلمس الحجر وتقبل الحجر وتعمل الكلام ده كله؟ لا، ما ينفعش. فالتدافع ليس موجودا وليس مطلوبا وليس محبوبا ولا مستحبا، إنما نحن نشير إلى الحجر ونقول بسم الله الله أكبر بيدنا اليمنى إشارة إلى الحجر. خلاف كده ما نعملش، ما نتزحمش. اللي عنده شوية قوة بلاش يخش بين الناس كده ويعمل الحركات دي، عشان دي حركات مش مظبوطة. إخواننا الإيرانيين صلى الله سبحانه وتعالى أنه ولهم الهداية، صعب قوي في المسألة دي، يعني ما تعرفش تعدي أبدا من حد إيراني. فخدوا بالكم وانتم بتحجوا من هذا الاتجاه، عشان تيجي تعدي هتلاقي الكوع ده ناشف قوي حديد، تلاقي دخل جوه صدرك على طول وأذاك. فبلاش نتزاحم وبلاش نحاول نتدافع، نحاول كل إنسان يتحمل ويحتمل هذا الأمر. ليس على النساء سعي، كذلك ترى السيدة عائشة رضي الله عنها، لأن احنا عندنا حاجة اسمها رمل وحاجة اسمها الطباع. الرمل هو الإسراع في الأشواط الثلاث الأول، فالنساء ليس عليها إسراع. يعني تجد أنت أحيانا في السعي بين الصفا والمروة النساء بتجري في المفعى اللي هو فيه جري، فتلاقيها سعت جريت. هذا لا يصح من النساء، وقد رأت عائشة رضي الله عنها امرأة تفعل ذلك فقالت: أليس لكن فينا قدوة؟ أنتوا إيه يعني، إحنا مش قدوة ليكوا؟ أهو إحنا ماشيين. ليس على المرأة سعي، هذا كلام السيدة عائشة، يعني ما تجريش، ما تجريش في السعي وما تجريش في الطواف. حتى لو واحد يحمل امرأة أمه أو أخته وهو بيطوف بيها فليس عليه رمل، يعني ليس عليه إسراع، والاطباع أنه هو يظهر كتفه الأيمن، فليس على المرأة هذا وليس على الرجل الذي يحمل امرأة أن يفعل هذا، عشان خاطر هو بيطوفها أو بيحججها أو بيسعيها بين الصفا والمروة. احنا هناخد الاتصالات المتبقية في الوقت، لكن فتاوى السيدة عائشة كثيرة جدا في الحج، وانا عايز يعني كنت عايز اجمل هذه الفتاوى، لكن طبعا هو الوقت سوف لا يتسع لهذا كل. معنا مين يا استاذ حمدي؟ الاستاذ ابراهيم من القاهرة، تفضل يا استاذ ابراهيم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. ربنا يجزيك خير وحضرتك منور الشاشة والله. الله يخليك ويبارك فيك، جزاك الله خيرا كثيرا. كنت عايز بس أسأل شيخنا عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وهل هي المقصودة العشر الأيام دي المقصودة كما جاء في سورة الفجر والفجر وليالي العشر، ولا هم العشر بتاعت شهر رمضان؟ حاضر يا حمدي، حاضر يا حمدي، جزاك الله خيرا كثيرا. مين معك يا حمدي؟ عشر ذي الحجة هي أيام نفحات، فقد جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من تلك النفحات لا يشقى بعدها أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدركنا هذه النفحات. فهذه الأيام العشر هي من فيها كثير من النفحات التي ينبغي أن نستلمها وأن نكثر فيها الطاعات. في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قال رجل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهن بشيء. وقد جاء في مسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أفضل عند الله عز وجل من عشر ذي الحجة. فقال رجل: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، وما من يوم أفضل عند الله عز وجل من يوم عرفة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين ملبين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم فلم ير يوما أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. عشر ذي الحجة لها كثير من الفضل، وقد جاء في سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة. وقد جاء في بعض الطرق أن صوم يوم فيها يعدل صيام سنة، كما جاء في بعض طرق حديث ابن ماجة رضي الله عنه. والمراد بعشر ذي الحجة هي التي ورد بها القرآن الكريم في قوله تعالى والفجر وليال عشر. قال أهل العلم بل وأكثرهم أن المراد بالليالي العشر التي أقسم الله بها في سورة الفجر هي عشر ذي الحجة. وبعض أهل العلم يرى أنها عشر شهر رمضان، ولكن هذا قول مرجوح والاستناد إلى ذلك كثير، فقد جاء في الآيات أن الله ذكر هذه الأيام وهذه الأشهر في آيات مخصوصة في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهذا الشهر شهر ذي الحجة من هذه الأربعة الحرم، وهذه الأيام العشر هي أيام ذي الحجة التي قصدها الله عز وجل. هناخد الأستاذ ميسرة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا شيخ أشرف؟ تفضل يا حبيبي. ربنا يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خيرا. الله يخليك ويبارك على الموضوع المهم جدا ان احنا محتاجين فعلا نتكلم فيه كويس جدا. بس شيخنا بعد اذن حضرتك، بما ان حضرتك شيخ من الازهر الشريف واللي بنحترم كلماتهم وان احنا بناخد برايهم في بعض الحاجات وجميع الحاجات بالنسبه لنا، عاوز بس حضرتك نعرف ايه راي حضرتك في اللي حصل من الشيخ علي جمعه بحق مولانا الشيخ ابو اسحاق الحويني. وعاوز اسال سؤال اخير بعد اذن حضرتك. يعني ايه معنى اللي هي اتاجلت لاجل غير مسمى؟ القضيه اتاجلت لاجل غير مسمى، وهل يعني عاوز حضرتك بس تعقب على الكلام اللي قاله الشيخ علي جمعه في حق الشيخ ابو اسحاق الحويني؟ وجزاكم الله خيرا شيخنا، معلش انا طولت على حضرتك، جزاكم الله خيرا. جزاك يا حبيبي. هذه قضيه، شوفوا انا هقول الحقيقه في ال، وهو رايي الحقيقه، مساله محزنه مؤسفه، مؤسفه للغايه حقيقه. انا قعدت اتفكر كثيرا، انا طبعا على علم بهذه القضية قبل أن ترفع، وعلى علم أن هناك بعض من مشايخنا العظماء تدخلوا للإصلاح بين الرجلين قبل رفع هذه القضية، ولكن بعضهم انسحب لعدة أسباب. خليني أقول كلام بوضوح من غير يعني من غير تعويم للكلام، خليني أقول الكلام بوضوح شديد وإحنا ناخد بالنا. أنا حقيقة علمت بهذا من الأطراف التي دخلت فيما بين في بعض الاجتماعات كده من حوالي شهرين أو كده قبل أن ترفع القضية أعتقد، وفي بعض الناس تدخلت في الإصلاح فيما بين الرجلين، ولكن وجهة نظري التي ذكرتها وأرسلتها إلى الطرفين ولازلت أكررها مرة ثانية، لا سماحة المفتي أستاذنا الدكتور علي جمعة ولا شيخنا الجليل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، كل منهما سيخسر شيئا، إنما الخاسر الحقيقي في هذه المسألة هي الدعوة إلى الله. الخاسر الحقيقي في هذه المسألة هي الدعوة إلى الله. الخاسر الحقيقي في هذه المسألة هي الدعوة إلى الله. وكلا الرجلين هذه قضية موضوعة لدى المحاكم وحيتسمع وعلى وفق القوانين وعلى وفق كذا، بس خلينا نوضح بعض مسائل بقى، مدام يعني انتوا جيتوا يعني يا ميسرة جيت على الجرح ودست. يعني الحقيقة أن فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حينما تحدث عن الرجل كان المقصد في الحديث هو من باب الجرح والتعديل، يعني معناه أن هذه الآراء يرى، وده كلام يعني بالنسبة لعوام الناس ما هو مفيد جدا أو كثيرا، يعني يرى أننا لا نأخذ حديثا مرفوعا إليه أو صححه أو حسنه أو ضعفه فكأننا لا نأخذ برأي سماحة المفتي في مسائل درجات الحديث. قد يكون هذا هو وجهة نظر الشيخ في هذه المسألة، لكن المقصد سب شخص سماحة المفتي؟ لا، يعني سب شخصي يعني من شخص لشخص؟ لا، لأن لا بينهم تجارة ولا بينهم ميراث ولا بينهم غيرة. يعني لا الشيخ أبو إسحاق في يوم من الأيام عايز يبقى مفتي ولا شيخ أزهر، وحتى ولو عرض عليه ذلك هو مش عايز الكلام ده ومش هيحصل الكلام ده كله. ولا في يوم من الأيام كان يقصد شيئا مثل هذا. سماحة المفتي أخذ الكلام على عاتقه، وأنا أعتقد أنه حينما تأثر بهذا الكلام تأثر بسبب كثير من الألفاظ الجارحة التي خرجت، وكثير من الإخوة اللي هم قعدوا يشعلوا نار الحرب على الشيخين عبر الإنترنت، ويجيبوا مقاطع للشيخ وبيتكلم، ومقاطع للشيخ وبيسجلها، ومقاطع لكذا ومقاطع لكذا. أنا عايز أقول أن لكل عالم احترامه وأدبه، ولكل عالم مكانته، ولكل عالم هفوته، حتى لو حصل خطأ من أي من الطرفين أو من أي عالم وقع في أي وقت من الأوقات، يعني لا يستحب أن احنا يكون المسألة بهذه الكيفية أو بهذه الطريقة. وعلى هذا وجه رسالة المتواضعة إلى سماحة المفتي قائلا: لا من أجل أشرف الفيل، ولا من أجل قناة الناس، ولا من أجل الإعلام، ولا من أجل دار الإفتاء، ولا من أجل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، ولا من أجل التيار السلفي في مصر ولا في الوطن العربي، إنما من أجل الدعوة إلى الله، من أجل الدعوة إلى الله. تنازل عن هذا، من أجل الدعوة إلى الله، لا من أجل أي شخص. أصلحنا في الآخر هنقف قدام ربنا، هنقف كلنا قدام ربنا وكلنا هنتحاسب. فمن أجل الدعوة إلى الله سماحة المفتي أرجو أرجو التنازل عن هذه الدعوة التي ستؤثر على الدعوة الإسلامية تأثيرا بليغا. أخونا الدكتور أسامة عبد الوارث جزاه الله خير، وصديق وحبيب، لكن الحقيقة أرجو يعني منه عدم تصعيد هذا الأمر في هذه الصورة. الشيخ أبو إسحاق الحويني رجل محبوب لدى الجميع في الوطن العربي كله، ولا ينكر هذا أحد، لكن يريد بلاش، خلينا نهدي الأجواء شوية عشان ما يحصلش، لا يدخل الشيطان في باب العناد وندخل في مسألة عنادية شديدة أو في مسألة من هذا القبيل. أخونا الدكتور مازن السرساوي أوذي كثيرا حقيقة من الأزهرية ومن علماء، أوذي يعني أنا يعني أرى ذلك حقيقة، أوذي كثيرا فيما ذهب إليه من شيخ الأزهر القديم ومن غيره، أوذي إذاء كثيرا. فأنا عايز أقول بس إحنا لكن دلوقتي نحن نريد أن نعمل لصالح الدعوة، نحن نريد أن نعمل لصالح الدعوة، فلنهدأ قليلا، وليتدخل مشايخنا العظماء الكبار الذين كان لهم دخل وتدخل في هذا الكلام، يعاودوا مرة أخرى مساعي الصلح بين الشيخين الكبيرين الجليلين سماحة المفتي وفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. الحقيقة ليس من دأبي أبدا أنا أتكلم عن أي حد عالم أيا كان مذهبه أو منشأه أو مبدأه بصورة تنقيص أو يعني تنقيص من قدر أي أحد من العلماء، كلهم علماء وعلى رؤوسنا. فالحقيقة أنا أتمنى هذا، وأنا الحقيقة لا أخفيكم سرا، أنا كنت أريد أن أدخل بين الرجلين وأنا يعني تلميذ تلاميذتهم، وأنا كنت أتمنى يعني أن أدخل بين هذا، وقد حدثت أخونا الدكتور أشرف المكاوي وهو على يعني تلميذ فضيلة المفتي وهو على وعلاقة به، وعلاقة بفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني علاقة يعني جيدة وطيبة يربطها المحبة والإخاء. لكن الحقيقة أنا بقول أني أنا قلت خلي مدام في ناس كبار موجودين خلي دورك أنت بس في الأخير، لكن أنا أتمنى هذا. أنا بقول بوجه من هنا هذه الرسالة إلى كل من سماحة المفتي أني هذا الأمر هو ضرب للدعوة، وهذه قضية مرفوعة ضد الدعوة ليس ضد الأشخاص، لأن الموضوع اتقلب يعني عملية اتقلبت العكس. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني أرجو منه وقد وافق المفتي على كثير من الشروط والكلام اللي كان مكتوب قبل رفع القضية، أرجو أن احنا يعني نتنازل لله سبحانه وتعالى، وبعدين نحاول احنا نقرب وجهات النظر، وبعض من الإخوة الذين يريدون خيرا لهذه الدعوة يصلحوا ما بين الشيخين الجليلين بصورة أو بأخرى. فأنا أعتقد أن ده شيء سهل جدا. أخواننا في اسكندرية الذين رفضوا كثيرا مما وافق عليه سماحة المفتي وغيره، أرجو أن ننزل لهذا، لأن هذا الأمر ضرب في مقتل للدعوة مش للأشخاص. ما فيهاش أصلي حنقف قدام القاضي وحنترافع وحنقول أصلي وفصلي وحصل وكان مقصدي وكان مقصده، أيا كان الحكم أيا كان الحكم، يعني حتى لو حكم على الشيخ بالحبس ما 6 أشهر ولا ييجوا حتى لحسة معلقة في فترات الاعتقال لا تعتقلها الشيخ، يعني مسألة. لكن المسألة الأدبية في هذا الأمر بعد أن كان رجلا كبيرا شيخا كبيرا وهذا شيخ كبير ودول ناس قمم. وبعدين أنا برضو أخشى من تجمهر إخواننا سلفية في القضية عشان ما يحصلش المقابل، أن يجي إخواننا الصوفية حاولوا يعملوا الموضوع ده نقف بقى قصاد بعضينا وحيبقى موضوع مش مظبوط. أنا تأثرت كثيرا من أجل الدعوة، أنا ما تأثرت من أجل الشيخين، أحبهما وأقدرهما وأجلهما، لكن ما تأثرت على الشيخين قدر تأثري على الدعوة إلى الله عز وجل. لازلت أذكر هذا الحديث الذي هو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا مع أصحابه فقام رجل فبال في المسجد، قام يتبول في المسجد، فتناوله الناس بالكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تقطعوا عليه بولته. واحد بيبول في المسجد وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. شوف اللي بعد كده بقى: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أسند البعثة إلى الصحابة، فالبعثة مسندة إليكم أيها العلماء، البعثة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الذي نزل من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمانة حملكم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما بعثتم ميسرين، فيسروا يسر الله عليكم، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لا نريد أن نعسر على أنفسنا في هذه المسائل ولا في كلام من هذا القبيل. هذه رسالتي إلى كل من سماحة المفتي، وأنا مقصدي في هذا الكلام هو المحافظة على الدعوة. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني تنازله وارتضائه مع الشيخ سوف يكسب الدعوة مجالا أوسع وكلاما أكثر، وسوف يعد الفتنة المرادة لهذا الدين والمرادة لهذه الأمة، وهو أعلم الناس بهذا الكلام وليس مثلي هو الذي ينصح فضيلة الشيخ أو سماحة المفتي. ولكن حقيقة أنا بقول هذا من وجهة نظري الشخصي. أما مسألة أن القضية أجلت لأجل غير مسمى، هذه مسألة إدارية، هذه مسألة إدارية، لأن المحاكم وانت عارفين الآن مصر في حالة سيئة يرسى لها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ مصر وجميع الدول من الأحداث الجارية ومن هذه الانفلاتات الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، لا لأن كل حاجة متسابة. فطبعا القضاء في مشاكل مع المحاميين، مش عارف بتوع الكهرباء عندهم مشكلة مع مين، بتاع التليفونات مش عارف ما بيركبوش تليفونات عشان عندهم اعتصام ما عرفش مين، مش عارف مين عنده مين فمين مش عارف، المشايخ شاكين بعضهم في القضايا، يعني موضوعات مفتوحة قوي، يعني مقصود بها يعني إشارات كتيرة لعلكم تعرفون. الحقيقة يعني حزنت جدا لهذا المنظر وأسفت جدا، وكم تمنيت ودعوت الله سبحانه وتعالى كثيرا إن هذا الموضوع لا يصل إلى المحاكم، يعني لا يصل إلى المحاكم. وندائي إلى مشايخنا الكبار وهم يعلمون ذلك الذين كانوا قد تدخلوا في هذا الأمر أن يعودوا للتدخل مرة ثانية وأن يتنازلوا، وأن هم يحاولوا يتواصلوا مع فضيلة المفتي. أنا أعرف أن أحدهم له عند سماحة المفتي باع طويل وباتصال هاتفي واحد يرفعه فضيلة الشيخ سوف تقضى هذه المسألة. أنا مش عايز أقول أسماء عشان يمكن الناس تزعل مني، أنا كل خوفي على الدعوة، أنا لا أخشى على الشيخين خشيتي على الدعوة. النهاردة كانت حلقة صعبة الحقيقة، سؤال ما يسرد صعب قوي، لكن الحقيقة إن شاء الله أنا الأسبوعين القادمين ستعاد هذه الحلقة مرة ثانية، لعل مشايخنا واحد منهم يسمع هذا الكلام أو يصل له، ونعرف طبعا أن سيصل الكلام فورا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهم كل مقصدي الخوف على الدعوة. وأنا أعتقد أن لو كنت في هذا الموقف كنت سأتنازل فورا من أجل الدعوة. يعلم هذا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني على وجه الخصوص المشكلة التي قامت بيني وبين أحد المشايخ العظام، وطلب مني في الإعلام أن أتحدث وفي الصحافة أن أتكلم، لكني أغلقت فمي وأغلقت هاتفي، حتى أن الشيخ لما قبلني في هذه القناة وسلمت عليه وبقول له يعني أرضيك اللي حصل، قال لي: يا أشرف، لعل أحد وشى بينك وبين الشيخ وشاية عظيمة، لكن سيب الموضوع إن شاء الله الموضوع يتحل. وعلى كل يعني الشيخ اتصل واعتذر بعدها، ولكن على كل أنا ما وافقت أن أفعل شيئا خشيتي على الدعوة، ليست خشيتي على شخصي، إيه يعني أشرف فيل ولا فلان ولا عادي، كم من أشخاص جاءوا مزالوا، لكن المهم بقاء الدعوة والمحافظة على الدعوة. بهذا أقول شيخي وحبيبي وأستاذنا شيخ أبو إسحاق الحويني، أرجو النزول قليلا، أنت الذي علمتنا هذا. رسالتي إلى فضيلة سماحة المفتي الشيخ المبجل الأزهري الذي يعتز بأزهريته، هذا الرجل العالم الوقور الفقيه، أرجو منك أن تتنازل، وتنازلك هذا إنما المقصد منه المحافظة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا القدر، وألقاكم بعد أسبوعين بعد الحج، وأدعو الله للشيخين في الحج، وأدعو الله لمصر ولكل الوطن العربي، ليبيا وسوريا واليمن ولبنان وكل هذه البلاد وفلسطين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد هذه البلاد إلى محلها ردا جميلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي أمورنا خيرنا ولا يولي أمورنا شررنا. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاء النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تلمول قمة التكنولوجيا المنزلية. أكلك بيلزق في الحلل؟ تعبتي من الغسيل الكتير والوقفة قدام النوعين، وكمان ما عندكيش الأواني الكافية للعزومات الكبيرة؟ تعالي وركزي معانا، جايين ليكي بطقم تيفال 12 قطعة، الأكل فيه ما بيلزقش وحيضمن لك سهولة في التنظيف، وكمان يبقى عندك الأواني الكافية في مطبخك. القاعدة من الألومنيوم بيها دوائر عديدة تعمل على توزيع الحرارة على جميع أجزاء الحلة، بالتالي يضمن طهي جيد أثناء الاستعمال، لا يتفاعل مع الأطعمة، بالتالي يمكن الاحتفاظ بالطعام مدة طويلة داخل الطقم دون نقله إلى أواني أخرى. اليد من مادة الباكالاي، فهي عازلة تماما للحرارة، اليد مثبتة بمسمار مما يضمن الأمان أثناء الاستعمال.